وما يدري الإنسان متى يكون هذا الأجل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها المسلمون، إن الأنفاس نفيسة، وإن الأعمار قصيرة، ولكن الله من على هذه الأمة بالخير الكثير والمدرار العظيم. من عمل حسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا الأيام بأعمالكم الصالحة، لا تفوتنكم الأعمال في هذه الأيام القصيرة. إنها والله لقصيرة، ولكنها مباركة إذا استعملها الإنسان في طاعة ربه، واستغلها فيما يرضي الله عز وجل. وإن الإنسان العاقل الكيس الفطن ليجعل من عاداته عبادات يتقرب بها إلى الله، فيأكل الأكلة يسمي الله عند بدئه، ويحمد الله عند انتهائه، فينال بذلك رضا الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإن الغافل المهمل لا يغفل عن هذه الأمور، يأكل الطعام تشهيا يتمتع به كما تتمتع الأنعام. فاتقوا الله أيها المسلمون، أخلصوا النية لله، استحضروا كل ما تقولون وكل ما تفعلون، انووا به التقرب إلى الله عز وجل، فإنكم إذا فعلتم ذلك اتصفتم بمن وصفهم الله في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهم يذكرون الله في كل حال وعلى كل حال، لأنهم يستحضرون ما يقولون وما يفعلون، يتقربون به إلى الله عز وجل، وبذلك يكون العمر معمورا بطاعة الله. أما إذا غفل الإنسان وأهمل، فإنه يفوته خير كثير، وربما تكون عباداته عادات يفعلها على وجه العادة لا على وجه التقرب إلى الله. ففرق بين الإنسان الغافل المهمل وبين الإنسان الكيس الفطن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون الأوقات بالطاعات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون الأوقات بالطاعات، ويستحضرون ما يفعلونه عند الله قربات، حتى تكون أعمارنا معمورة بطاعة مولانا وإلهنا. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا أيها المسلمون وسلموا على نبيكم امتثالا لأمر ربكم وقضاء لبعض حق نبيكم عليكم، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. فإن من صلى على نبيه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع أوليائك المتقين وحزبك المفلحين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يفوز بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يفوز بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يفوز بالنظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم بأقلامهم وسيوفهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على كل وجه وفي كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أتمم لإخواننا في أفغانستان، اللهم أتمم لهم النصر وارزقهم الائتلاف بينهم. اللهم لا تفرقهم بعد الجمع ولا تشتتهم بعد الائتلاف يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم. اللهم انصر كل إخواننا في أريتريا وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير حاكم بكتابك وسنة نبيك ولا ناصح لأمته اللهم فأبدله بخير منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سيئة تصدهم عن الخير وتدلهم على الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم هذه البطانة وأبدلهم ببطانة خير منها، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في زروعنا وبارك لنا في جميع أحوالنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله إنما خلقكم لتعبدوه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقكم لتعمروا هذه الدنيا، فإنه عمرها من كان قبلكم أكثر مما عمرتموها، فبادوا وباد ما عمروه. ولكن الأعمال الصالحة هي التي تبقى للعبد، هي التي تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم عبادته، وأعظم ذلك توحيده، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك توحيد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. إن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بفرائض عظيمة فرضها عليكم فلا تضيعوها، وحد لكم حدودها فلا تعتدوها. فرض الله عليكم هذه الفرائض لتصلوا بها إلى أسمى الغايات وأعلى الدرجات في روضات الجنات، ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. وإن أعظم ما فرض الله عليكم بعد التوحيد هذه الصلوات الخمس، وأمركم بإقامتها والمحافظة عليها، فأدوها كما أمركم الله، أدوها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأكملوها بمستحباتها، ولا تتهاونوا بها فتخسروا الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقد فرض الله لهذه الصلوات الخمس، فرض الله لها فرائض، منها الوقت الذي حدده الله عز وجل إشارة في كتابه، وتصريحا وتفصيلا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوقت الظهر من زوال الشمس، وهو تجاوزها لوسط السماء، وعلامته أن تبتدئ زيادة الظل بعد انتهاء قصره، ويمتد وقتها من الزوال إلى دخول وقت العصر، وذلك بأن يكون ظل الشيء مساويا له من ابتداء ظل الزوال، أي أن ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس لا يحتسب، وينتهي وقت العصر باصفرار الشمس في حال الاختيار، وبغروبها في حال الضرورة، ثم يدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى وقت العشاء، وذلك بمغيب الشفق الأحمر، وهو ما بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع بعد الغروب، يختلف باختلاف الفصول. ثم يدخل وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فهذه أربع صلوات أوقاتها متوالية لا فصل بينها، كلما خرج وقت صلاة دخل وقت الصلاة الأخرى. أما وقت الفجر فإنه منفصل عن هذه الأوقات الخمسة، فوقتها من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق، إلى طلوع الشمس. وانفصالها عن بقية الصلوات واضح، قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل فقال: وقرآن الفجر. ولم يقل: أقم الصلاة إلى طلوع الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها، ولكنه قال: إلى غسق الليل. وهذا يدل على انفصال وقت الفجر عن بقية الأوقات. والسنة طافحة واضحة بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل في أوقات معلومة، لا يحل للمسلم أن يقدم من صلاته جزءا قبل الوقت، ولا أن يؤخر منها جزءا بعده، فكيف بمن يؤخرون جميع الصلاة عن وقتها كسلا وتهاونا وإيثارا للدنيا على الآخرة، يتنعمون بالنوم على فرشهم ويتمتعون بلهوهم ومكاسبهم كأنما خلقوا للدنيا، كأنهم لا يقرؤون القرآن، كأنهم لا يسمعون قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كأني بهم لم تبلغهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد من أضاع الصلاة أو لم يبالي بها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بفقد أهله وماله. فيا سبحان الله، ما أعظم الأمر، ما أفتح الخسارة! الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، فأصبح أعزب بعد التأهل وفقيرا بعد الغنى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بفقد أهله وماله. فيا سبحان الله، ما أعظم الأمر، ما أفتح الخسارة! الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، فأصبح أعزب بعد التأهل وفقيرا بعد الغنى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، لو قيل لكم إن شخصا غنيا ذا مال وبنين وأهل فقد أهله وفقد ماله، لوجدتم الناس يسرعون إليه، يهرعون إليه، يعزونه بما فقد من ماله وأهله. ومع ذلك، وللأسف الشديد، ترى كثيرا من الناس تفوتهم صلاة العصر وصلوات أخرى، ولا يحزنون لذلك ولا يبالون بما حدث، وإخوانهم المسلمون يشاهدونهم على ذلك فلا يرحمونهم ولا يخوفونهم من عذاب الله وعقابه، على أن عذاب الله وعقابه يعم الناس جميعا إذا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم. أيها الناس، إن كثيرا من المصلين ولا سيما في أوقات الحر يتهاونون بستر العورة، وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال العلماء محددين للعورة: عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة البالغة جميع بدنها ما عدا الوجه، فإن الوجه ليس عورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر. فإذا كان حول المرأة رجال أجانب كما لو كانت في السوق أو كما لو كانت في المسجد، فإن عليها أن تستر وجهها في الصلاة، لأن النظر إلى وجه المرأة من غير الرجال المحارم حرام، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتستروا في الصلاة بثوب مباح طاهر لا يصف لون الجلد من ورائه. هذه ثلاثة شروط للثوب الذي تستر به، الذي يتستر به الإنسان عند الصلاة: ثوب مباح طاهر لا يصف لون الجلد من ورائه. واحذروا التهاون في ذلك، فإن كثيرا من المترفين يلبسون ثيابا ناعمة رهيفة أو صافية لا تستر، لأن لون لا تستر لون الجلد يبين من ورائها، وليس عليهم إلا سراويل قصيرة لا تصل إلى الركبة، فيبين لون الفخذ من تحت الثوب. وهؤلاء لم يأتوا بواجب الستر الذي هو من شروط الصلاة، فعليهم أن يطيلوا السراويل من السرة إلى الركبة ليستروا بذلك عوراتهم. وإن مما يتهاون به بعض الناس الخشوع في الصلاة وهو حضور القلب وسكون الأعضاء. فأما حضور القلب فإن من الناس من إذا دخل في صلاته بدأ قلبه يتجول يمينا وشمالا في التفكير والهواجيس. ومن العجب أنه لا يفكر في هذه الأمور إلا إذا دخل في الصلاة. وأعجب من ذلك أنها أمور ليس منها فائدة غالبا، فهي لا تهمه في شؤون دينه ولا دنياه، ولكن الشيطان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته. ولهذا تجده يخرج من صلاته وما استنار قلبه بها ولا قرت بها عينه ولا انشرح بها صدره ولا قوي بها إيمانه، لأنها صارت عبارة عن حركات كحركات الآلة. وإن هذا الداء عن الهواجيس في الصلاة لداء مستفحل ومرض منتشر ليس بين عامة الناس وجهالهم، ولكنه بين عامة الناس وخواصهم حتى من ذوي العلم والعبادة، إلا أن يشاء الله. أيها المسلمون، ولكن الله جعل لكل داء دواء، فإذا أحس الإنسان بذلك أي بالهواجيس تدك على قلبه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقل ولو كان ساجدا أو راكعا، ليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستحضر أنه بين يدي الله عز وجل، وأن الله يعلم ما توسوس به نفسه وما يخفيه صدره، وليتدبر ما يقول في صلاته وما يفعل، فلعل الله أن يذهب عنه ما يجد. وقد شكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة، فأمره أن يدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، قال: ففعلت ذلك فذهب عني ما أجد. وأما سكون الجوارح فإن كثيرا من المصلين لا تسكن جوارحه، تجده يتحرك كثيرا وهو يصلي، يعبث بيديه أو برجليه أو بعينيه أو برأسه، يحرك يده، ينظر إلى الساعة تارة وإلى القلم تارة أخرى، يعبث في لحيته، يقدم رجله ويردها، يرفع بصره إلى السماء، يميل به يمينا وشمالا، لا يستقر على حال واحدة. وإنني أقول لكم إن الحركة الكثيرة إذا لم يكن لها ضرورة فإنها تبطل الصلاة وتفسدها. ومن العجب أن بعض الناس إذا نسي شيئا ثم تذكره وهو يصلي أخرج القلم من جيبه ثم كتب ما نسيه في راحته، أو أخرج قرطاسا من جيبه فكتب به ما نسيه، وهذا بلا شك عمل أقل أحواله الكراهة، فإن كثر فإنه يبطل الصلاة وليس بجائز، بل هو من الأمور التي تنكر على المصلي. أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فإنه حرام، ولا يحل للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، لأن ذلك ينافي الأدب مع الله عز وجل، ولقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا، وقال فيه قولا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما إذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة فإنها لا بأس بها، بل هي مطلوبة إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة المحافظين عليها الدائمين عليها يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا صلة بيننا وبينك، تقربنا إليك وتنجينا من عذابك، وتنير بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتجعلها قرة أعيننا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا أشرنا إلى ما يقع من بعض المصلين من الحركات في الصلاة، وإن العلماء رحمهم الله قسموا الحركات في الصلاة إلى خمسة أقسام: قسم واجب، وقسم مستحب، وقسم مباح، وقسم مكروه، وقسم محرم. أما القسم الواجب فهو كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، ومثالها إذا كان الإنسان متجها إلى غير القبلة، فجاءه إنسان ثقة وقال له إن القبلة عن يمينك أو عن يسارك، فحينئذ يجب عليه أن ينحرف ليتجه إلى القبلة اتجاها صحيحا، لأنه لو بقي على الاتجاه غير الصحيح لبطلت صلاته. ودليل ذلك أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أي متجهين إلى الشام قبل أن ينسخ استقبال بيت المقدس، فجاءهم رجل وهم يصلون صلاة الصبح فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن أمر به أن يتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، فصار الإمام في مكان المأمومين والمأمومون في مكان الإمام، أي أنهم استدبروا ما كانوا مستقبلين له في أول صلاتهم تماما، لأن الذي يستقبل الكعبة يستدبر بيت المقدس تماما. وهذه الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. أما الحركة المستحبة فهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ومن ذلك إذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامك بعد أن كبرت للصلاة فلا حرج عليك أن تتقدم إليها، بل إن ذلك مستحب لأن فيه تكميلا للصلاة. ومن ذلك ما وقع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بات عنده عبد الله بن عباس ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنه ليصلي معه فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس فأداره إلى يمينه، فهذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حركة مطلوبة مأمور بها لأنها من مكملات الصلاة. وأما الحركة المباحة فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة، ومن ذلك إذا استأذن عليك أحد وكان الباب قريبا منك ولا يتوقف على فتحه شيء يخل بالصلاة، فإنه لا حرج عليك أن تفتح الباب وأنت تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، ولأنه صلى ذات ليلة وعائشة معترضة بين يديه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام تمد عائشة رجليها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فسجد، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة وعلى باقي أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين. إذن الحركة المباحة هي اليسيرة إذا دعت إليها الحاجة، ومن ذلك إذا كان في الإنسان التهاب وحكة فإن صبر عليها صبر وقلبه مشغول بها، وإن حكها بردت عليه وأقبل على صلاته فإن هذا لا بأس به، بل ربما يكون مطلوبا لما فيه من إزالة المشغل في الصلاة. وأما الحركة المكروهة فهي الحركة اليسيرة إذا لم يكن لها حاجة، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس وهو يصلي يفرقع أصابعه أي يغمزها حتى يكون لها صوت، فإن هذا مكروه في الصلاة. ومن ذلك ما أشرت إليه في الخطبة الأولى من أن بعض الناس إذا تذكر شيئا وهو يصلي أخرج قلمه فكتبه على راحته أو كتبه في قرطاسة يخرجها من جيبه أي من مخباته، فإن هذه حركة مكروهة، والإنسان إذا عود نفسه على ذلك لعب به الشيطان. إذا كان لا يتذكر الشيء إلا وهو يصلي أنساه الشيطان إياه حتى يذكره به وهو يصلي فلعب به في صلاته. أما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة إذا توالت أي صار بعضها يلي بعضا لغير ضرورة، فإنها حركة مبطلة للصلاة لأنها تنافي الصلاة. فاتقوا الله أيها المسلمون واخشعوا بقلوبكم وجوارحكم لله رب العالمين، لأنكم بين يدي الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه وهو فوق عرشه جل وعلا، ولكن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فهو فوق عرشه وقبل وجه المصلي. ولذلك نهي المصلي أن يبصق أمام وجهه وهو يصلي نهي تحريم، فلا يحل لأحد أن يبصق تلقاء وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فابصق عن يسارك إن لم تكن في المسجد، فإن كنت في المسجد أو كان على يسارك أحد يصلي معك ولو في بيتك فإنه من الممكن أن تبصق في منديل، والمناديل ولله الحمد كثيرة، أو في ثوبك وتحك بعضه ببعض حتى تزول صورته. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة وهي أن تجتمعوا على دين الله، تتعاونوا على البر والتقوى، تتناهوا عن المنكر والبغي والعدوان. أيها المسلمون اجتمعوا على دين الله، ومن ذلك اجتماعكم في صلواتكم الخمس على إمام واحد في بيت من بيوت الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إيمانا بك وتسليما لأمرك وامتثالا له وقضاء لشيء من حقوق نبيك علينا، اللهم بذلك نسألك اللهم إنا نسألك بهذا العمل الصالح أن تصلي وتسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح لولاتهم بطانتهم، اللهم أصلح لولاتهم بطانتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاة المسلمين كل بطانة سوء وأبدلهم بخير منها يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أكمل لإخواننا الأفغانيين نصرهم يا رب العالمين. اللهم أتم لهم النصر وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان على أعدائهم، فإن أعداءهم أعداء لك، أعداء لدينك، أعداء لنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان على أعوانهم. اللهم لعن النصارى واليهود، اللهم لعن النصارى واليهود، اللهم لعن النصارى واليهود، اللهم أذلهم، اللهم اكبتهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم أذقهم بعد العز ذلا وبعد ما ظنوه من الانتصار خذلانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أمتنا أمة الإسلام على أعدائها، اللهم انصر أمتنا أمة الإسلام على أعدائها، اللهم انصر أمتنا أمة الإسلام على أعدائنا. اللهم إنهم يكيدون لنا كيدا وأنت أعظم كيدا، اللهم فكد لنا عليهم يا رب العالمين، اللهم كد لنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يجاهدون لتكون كلمتك هي العليا، حتى نعلو عليهم ونظهر عليهم ونسل عروشهم ونفرق جموعهم ونهزم جنودهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا بنصرك عليهم، اللهم انصرنا بنصرك عليهم، اللهم انصرنا بنصرك عليهم. اللهم اجعلهم أمامنا أذلا مخذولين موتورين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم اجعلنا من أنصار دينه وأتباع ملته وأنصار شريعته يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.